أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه الحلقة أو أقول الزيارة الأخيرة في هذا الشهر لكم في بيوتكم من العبد لله، وأود أن يعني كنت عليكم ولكم ضيفا خفيف الظل يعني، وأسأل الله أن أكون أنا وأنتم من الذين استفدنا مما قلنا وسمعنا، وأن نكون أنا وأنتم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون وأنتم من الذين نظر الله إليهم نظرة رحمة في هذا الشهر الكريم فغفر الذنوب وستر العيوب وأقامنا على الطريق وفرج الكربات. أحبتي في الله، أنا أريد لأمتي الخير كله، وأريد لأمتي أن يفهموا دين الله سبحانه وتعالى، وأن يعيشوا في سبيل الله كما يتمنى أحدهم أن يموت في سبيل الله، وأن يتعامل كلنا مع بعضنا البعض مسلمين وغير مسلمين كما كان سلفنا الصالح يتعامل في المدينة المنورة مع المسلمين وغير المسلمين. ألم يكن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوس وخزرج ونصارى ويهود ومنافقين وصابئة يعني وأصناف شتى، والكل يتعامل حتى تولى عمر قضاء الإسلام في زمن خلافة أبي بكر، فمر عام كامل وجاء عمر رضي الله عنه ليقدم استقالته باللغة العصر لأبي بكر، قال أقلني يا خليفة رسول الله، قال لما يا عمر؟ قال ما جاءني متخاصم واحد، ما فيش قضية تقدمت للمحكمة الإسلامية في المدينة طوال سنة كاملة. قال كيف يا عمر؟ معقول ما فيش حد غضب من إنسان، ولا زوج مع زوجته، ولا جار مع جار، ولا صاحب عمل مفتري مع موظف أو واحد عامل حرامي لص بيشتغل عند واحد بيسرقه، ما فيش. قال له يا خليفة رسول الله، وليتني القضاء على أناس عرف كل واحد منهم الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. يا الله، حقوق وواجبات، حقوق وواجبات. فإذا متى أرى أمتي هكذا؟ متى أرى أمتي أن يقول الناس لكل واحد منا إنا نراكم من المحسنين؟ متى أرى أن زوجة ترحب بزوجها عند عودته، وتوصله إلى باب البيت عند ذهابه إلى العمل، وتوصيه وتقول يا فلان لا تدخل علينا حراما فنحن نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم يوم القيامة؟ متى أرى أمتي وأرى أبنائي من الأزواج يعاملون زوجاتهم كما يرضي الله وبما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل قبل أحدنا يد زوجته أمام أبنائه التي طهت له الطعام وقدمت له المكوى والغسيل وإلى آخره؟ هل انحنى الزوج أمام الأولاد عندما ذاكرت الأم الزوجة دي لولدها أو ابنتها وتعبت في تفهيم البنت أو الولد الدرس، فقبل الرجل رأس زوجته أمام الأولاد ليعطيهم درس عملي على حسن التعامل؟ ألم نسمع عن أبي ذر عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وشربة الماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله أجر؟ فسبحان الله العظيم، فعاد أبو ذر يقول لزوجته اشربي، قالت لا أريد، قال أقسمت فشربت، قال أخذت أجرا عند الله عز وجل. أليس منا من دخل بيته كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم فسلم على أهله وصافح زوجته وربت علاده برفق وحنان فتساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشاتي؟ أرى يعني أتمنى أن أرى أمتي أن الولد لا ينام على فراشه هكذا واضعا قدما على قدم، يدخل أبوه الغرفة ويكون يكلم صديقه أو الله أعلم يكلم من، وبعدين يقول له يا ولدي نذهب إلى زيارة عمك سبحان الله، فيشيح الولد إلى أبيه بيدي هكذا اذهب أنا معي مكالمة. سبحان الله، متى أرى أن الولد لا يجلس إلا إذا جلس أبوه، ولا يتقدم عليه في السير إلا إذا أن يتأخر عنه، ولا يناديه باسمه من باب الدلال ومن باب التعدي. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. متى أرى المدير الحاني والوزير المسؤول الحنون على وزارته؟ ومتى أرى حاكما يرعى رعيته ورعية تراعي حاكمها؟ متى أرى المحبة تنتشر في قلوب الجميع ونصير فعلا إخوة في الله على هذه الأرض؟ ألم يقل رب العباد سبحانه على هؤلاء الغير مؤمنين: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيبة؟ هل كانت قوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب هل كانوا مؤمنين؟ والله كانوا كفار، ما كانوا مؤمنين. ولكن هل نزع الله منهم لقب الأخوة لرسلهم؟ لا، أخوة المواطنة، أخوة الوطن، أخوة الإنسانية. فمتى نستشعر كل هذه المعاني؟ متى الإنسان فينا لا يعتبر نفسه أنه على الحق المطلق وأن غيره على الباطل المطلق؟ متى يعني تذوب الجماعات الموجودة على الساحة في بعضها البعض ويعملون فيما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفنا فيه؟ متى تزول هؤلاء اللي هم بتوع محاكم التفتيش الذين يبدعون هذا ويفسقون هذا ويدخلون هذا الجنة وهذا إلى النار؟ لا أحد معه مفاتيح الجنة والنار من البشر مطلقا. مفتاح الجنة والنار بيد مولانا سبحانه وتعالى، بيد الله عز وجل، ليست بيد أحد من البشر. متى لا ننظر إلى صغائر الأمور؟ متى لا ننظر ولكن ننظر إلى أعاليها؟ إن الله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها. ثم قلبي مع كل مكلوم في هذه الدنيا. أنتم يا من فقدتم أبناءكم أو بناتكم أو قتلوا ظلما وزورا في أي بلد من البلاد، احتسبوا أمركم لله سبحانه وتعالى. أنت أيها المريض اصبر واحتسب، وكما حدثتك في حلقات أن هذا كفارة وطهورا لك في ميزان حسناتك. وأنت أيها الإنسان الذي ظلم في الدنيا، أتحب أن تكون ظالما؟ أنا واثق أنك لا تحب أن تكون ظالما، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالحجاج عندما أخذوا شابا لقتله بين يدي الحجاج بكت أمه وقالت: يا هكذا يا ولدي تقتل مظلوما؟ قال: يا أماه، أتحبين أن أقتل ظالما؟ أبدا، لا أحد يحب أن يموت أن يلقى الله ظالما يوم القيامة. الإنسان فينا من الواجب أن يراجع حساباته وليعلم أن سداد الدين ليس بالهم والحزن، لا، سداد الدين بالدعاء وبالعمل وبالاستغفار. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الاستغفار، الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كنت في ورطة حوقل، قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها كنز من تحت العرش تدفع 70 بابا من باب البلاء أقلها الهم. سبحان الله، دخل رجل على علي يقول: يا أمير المؤمنين، إن المطر لم ينزل عندنا من شهر كذا وكذا. قال: اذهب فأكثروا من الاستغفار. دخل رجل آخر قال: أمير، تزوجت منذ سنوات ولم يرزقني الله بالولد أو البنت. قال: أكثر من الاستغفار، لا إله إلا الله. يشكو له رجل آخر ضيق ذات اليد يقول: أكثر من الاستغفار. قال: يا أمير المؤمنين، هو يعني ليس إلا الاستغفار؟ قال: قال ربنا على لسان نوح: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حقيقة سعدت بكم أبنائي وبناتي في هذه الحلقات التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا جميعا في ميزان حسناتنا. لم يشكر الله من لم يشكر الناس. حقيقة أشكر أبنائي الفضلاء من الجهاز الفني، من المخرجين والفنيين والمصورين الذين تعبوا معي طوال هذه الحلقات، ويعني أنا أكاد أزعم أنهم أثناء الحلقات ما ناموا وما غفلوا وإنما اجتهدوا، وفيما أظن أنهم عندهم ذوق فني رائع وحس إخراجي رائع وحس تصويري رائع. سعدت بهم وسعدت بعلمهم وبما عندهم، ولا ما كان يصل هذا البرنامج إليكم إلا بعد مجهود، فشكر الله لهم وشكر إدارة القناة على هذا الجهد الطيب. وأرجو أن يعني أدعو الله إن كنت من أهل الدنيا يعني أن ألقاكم مرات ومرات أخرى إن شاء الله. أما إن كنا يعني أذن الله أن نرحل على هذه الدنيا فلا تنسونا من صالح دعائكم. أحبتي في الله، إن كنتم وجدتم في حلقاتي تلك ما كنتم ترجونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم سبحان الله العظيم شيئا مما كنتم تتمنونه فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أشكر كما أنا في نهاية كل برنامج يعني أبنائي وزوجتي على أنهم دائما يتبرعون بأوقاتهم أو يتبرعون بالشيخ لكي يفيد المسلمين، جزاهم الله عني خيرا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.